بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله في أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة في السؤال 68 بعد 100: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ تقدم قبل ذلك تقسيم الكفر إلى قسمين: كفر اعتقادي يخرج من الملة، وكفر عملي لا يخرج من الملة. وهذا السؤال يتعلق بالكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. الجواب يقول: الكفر العملي هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله. مؤمن بأصل إيمانه وصف بالكفر لمعصيته أو لعمله الذي وصفه الشارع بالكفر، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يظلم بعضكم رقاب بعض. الخطاب للصحابة ولأمة الإسلام من بعدهم، أو النهي لهم: لا ترجعوا معشر المؤمنين كفارا. وسبب هذا: يضرب بعضكم رقاب بعض، فضرب الرقاب كفر، ولكنه من الكفر العملي ليس من الكفر الاعتقادي. وأي معصية وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر إذا كانت مجرد فعل ظاهري أو عمل بالجوارح دون اعتقاد القلب فهي من الكفر العملي. وكما تقدم، الطاعات تسمى إيمانا والمعاصي تسمى كفرا. الطاعات من التوحيد، والعبادات كلها يطلق عليها الإيمان، والمعاصي من الكفر والشرك والكبائر وما دونها تسمى كفرا. فكل ما أطلق عليه الشارع وصف الكفر ولم يكن من أعمال القلوب أو لا اعتقاد للقلب في هذا العمل، بل كان مجردا عن اعتقاد القلب عمل ظاهري بالجوارح فحسب، فأطلق عليه الشارع فهو الكفر العملي. مثل هذا الذي في هذا الحديث: والحديث في الصحيحين: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فضرب رقاب المؤمنين من فعل الكافرين، فمن فعل ذلك فقد تشبه به ووقع في هذا الكفر العملي، إلا أن يعتقد حل ذلك استحال من مجرد الفعل الظاهري إلى فعل قلبي، وهو استحلال دم المسلم واستحلال المعصية بعد علمه بأنها معصية من غير إكراه ولا نسيان كفر. فالذي يستحل قتل المؤمن كافر، أما الذي يقتله والذي يستحل ولو لم يقتل، يعني لو اعتقد مسلم أن قتل المسلم حلال هذا الاعتقاد كفر، ولو لم يقتل. والقاتل الذي يقتل مسلما أو مؤمنا متعمدا وهو يعتقد حرمة ذلك فهذا يكون كافرا كفرا عمليا، غير مخرج من الملة. فكل المعاصي التي هي أعمال الجوارح مجردة دون اعتقاد القلب التي أطلق عليها الكفر فهي من الكفر العملي المحض الذي لا يخرج صاحبه من الملة، وهو من الكفر الأصغر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين أيضا: فوصف القتال كوصف القتل قبل ذلك ضرب الرقاب بالكفر هو من الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. قال: فأطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله يعني لا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قتال مقاتلة، ومع ذلك سماهم الله عز وجل مؤمنين مع وجود المقاتلة وقتل بعضهم بعضا، مع قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمهم مؤمنين مع أنهم يقتتلون. والحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث الآخر: سباب المسلم الفسوق وقتاله قتال مقاتلة مفعلة، يضرب بعضكم رقاب بعض مفعلة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مفعلة، فاقتتال بين طائفتين وضرب رقاب بين المؤمنين بعضهم بعض. وكل هذا من الكفر العملي لقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسمى الطائفتين المتقاتلتين والطائفة الثالثة المصلحة كلهم مؤمنين، فأصلحوا بين أخواتكم، يعني بعد المقاتلة وبعد تدخل الفريق الثالث لفض النزاع والمقاتلة بين الطائفتين سمى الجميع مؤمنين، فأصلحوا بين أخواتكم. أخوة هنا أخوة الإباد، فإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخواتكم. إذن يدل ظاهر هذه الآية على أن وصف المقاتلة والقتال وقتل بعض المؤمنين بعضا بالكفر ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما هو من الكفر العملي كما تقدم. قال: فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك، يعني أصل الإيمان باقي وهم باقون على هذا الوصف وصف الإيمان، لكن أصيب إيمانهم ونقص منه بقدر ما عملوا من هذه المعصية، وهي قتل بعضهم بعضا أو الاقتتال أو قتل المؤمنين. وكل هذا يدل على أن الوصف والكفر ليس على حقيقته، يعني الكفر الحقيقي الذي هو مخرج لصاحبه من الملة. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني قتل واقتص منه أو لم يقتص منه فعفى عنه أخوه فأثبت له الأخوة مع أنه قتل وليهم أو قتل أخاهم أو صاحبهم، فإذا عفى أهل الدم عن هذا القاتل فهو من باب بقاء الأخوة بينهم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. على هذا القاتل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. الحديث في الصحيحين، وهذا مع أنه ارتكب هذه المعاصي ونفى عنه الإيمان، هنا ليس نفيا لأصل الإيمان بل نفي لكماله. مع حديث أبي ذر فيهما أيضا، قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. والحديث السابق: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: دخل الجنة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يبقى نفي الإيمان في الحديث الأول ليس لأصله ولا لإطلاقه بل لكماله، وهذا يدل على أن هذه المعصية وإن اتصف صاحبها بالكفر فهو الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام أو الإيمان ويوجب له الخلود في النار. يقول: فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الحرمة الأبدية. وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، لا يؤمن إيمانا كاملا. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هذه المعاصي التي أطلق عليها الشارع وصف الكفر وعلى فاعلها وصف الكفر ونفى عنه الإيمان، فهذه المعاصي إن كانت مجرد أعمال بالجوارح دون استحلال القلب فهي نفي لكمال الإيمان، وهي حكم بالكفر العملي لا بأصل الكفر وهو الكفر الاعتقاد المخرج من الملة، إلا أن يصحب العمل استحلال القلب واعتقاد القلب حل تلك المعاصي، فإن استحلها كفر وإن لم يفعلها. يعني إن اعتقد حل المحرمات وإن لم يفعلها كفر. يقول: إذا قيل لنا: هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأكبر بالعملي؟ سبق أن قال: الكفر الأكبر والكفر الاعتقاد المخرج من الملة، والكفر الأصغر الغير مخرج من الملة والكفر العملي. يقول: طيب هذه المعاصي التي هي السجود للصنم والاستهانة بالمصحف وسب الرسول والاستهزاء بالدين، هذه أعمال ظاهرية، فلماذا كانت من الكفر المخرج من الملة؟ يقول: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. يقول هذه المعاصي وإن كانت ظاهرة بالجوارح الظاهرة إلا أنها لا تصدر إلا من قلب لا يوجد فيه إيمان، لا يوجد فيه إيمان ولا إخلاص ولا تعظيم لله وللرسول ولا للكتاب ولا للدين، وإن كانت في الظاهر بالجوارح إلا أنها نابعة من تلك القلوب الخبيثة التي ليس فيها نية ولا إخلاص ولا قصد ولا إيمان. فمثل هذه المعاصي وإن كانت في الظاهر عملية إلا أن ارتباطها واستلزامها لعمل القلب لا ينفك عنها. فالمعاصي الأخرى التي وصفت بالكفر ربما يكون العامل لها بجارحة من جوارحه ولا يعتقد حلها، إلا هذه المعاصي وما شكلها لا تصدر إلا من قلب لم يدخل فيه الإيمان. فسب الله أو سب الرسول أو الاستهانة بالمصح وامتهانه وإلقائه القاذورات أو سب الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام فلا يصدر هذا من قلب فيه شيء من الإيمان. يقول: فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارق، يعني لا تصدر هذه من مؤمن أبدا، في قلبه النفاق والكفر ظهر ذلك في هذه أو بهذه الأعمال. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك؟ يعني ما حمل المنافقين على السخرية والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه إلا ما كان في قلوبهم من نفاق، لم يصدر منهم ذلك إلا بسبب ما كان في قلوبهم من كفر ونفاق، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الأفعال والأقوال التي صدرت منهم ما صدرت إلا من قلوبهم المنافقة التي امتلأت كفرا، فظهر الكفر القلبي بهذه الألفاظ وبهذه العبارات: استهزاء بالله وبالرسول وبآيات الله عز وجل. ونحن لم نعرف الكفر الأكبر بالعملي مطلقا، يعني لما قال الكفر كفر اعتقادي أكبر وكفر عملي أكبر، فلما يقول كفر اعتقادي أكبر وكفر عملي أكبر يبقى قيد الكفر الأكبر بأنه العملي المطلق الذي لا اعتقاد فيه، حتى يكون قسيما للكفر الاعتقادي كفر اعتقادي وكفر عملي. إذا العملي لا دخل الاعتقاد فيه، عرف الكفر الأكبر بأنه العمل المجرد العملي الذي لا يستلزم الاعتقاد الفاسد، لأنه لو كان اعتقادا يندرج تحت النوع الأول وهو الكفر الاعتقادي. يقول: ونحن لم نعرف الكفر الأكبر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لا يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله، تصديق والنية والإخلاص موجودة في القلب لكن الجارحة أخطأت وفعلت خلاف الإيمان، فالعمل هنا عمل الجارحة لكن القلب مطمئن بالإيمان. أعمال: ولما صبر مثل هذا واطلع الله عز وجل على فاعله، قصة عمار لما نال من الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نال من الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم في الرسول عليه الصلاة والسلام كان بسبب الإكراه، فقال كلام الكفر لكن قلبه مطمئن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالذي قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر بأي جارحة من الجوارح والقلب مطمئن بالإيمان يقال في فعله فعل الكفر، لكن لا يقال إنه كفر الكفر المخرج من الملة. الذي يخرج من الملة الكفر الاعتقادي أو العملي المستلزم لفعل القلب أو العملي المستلزم للاعتقاد أو العملي الذي له ارتباط وثيق بالقلب ولا يصدر إلا من اعتقاد القلب حتى يندرج في النوع الأول. النوع الأول الكفر المخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي، والنوع الثاني الكفر الغير المخرج من الملة هو الكفر العملي المحض الخالص الذي لا دخل لاعتقاد القلب فيه. مثل هذه الأعمال الشنيعة هذه لا يمكن أن يسب إنسان الرسول وهو يعظمه. هل ممكن؟ واحد ممكن يعظم المصحف وهو يمزقه ويصيب القذرات؟ ما شاكلها مما له ارتباط وثيق بعمل القلب، يعني لا تصدر إلا من عمل القلب. السجود لغير الله عز وجل، لأن السجود في حد ذاته تعظيم، فالذي يفعل ذلك مختارا، لأن قد يفعل هذه الأشياء بعض الناس وهو مكره فلم يكن للقلب نصيب في هذا العمل مثل الإكراه أو الخطأ. الخطأ أراد أن يلقي مثلا إنجيلا في الأرض فوقع في يده المصحف، فلا بد من القصد وقصد القلب وعمل القلب حتى يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة. نعم والله، يعني كما تقدم الكفر الاعتقادي، الاعتقاد يعني قصد القلب، قصد القلب ونيته ورغبته واعتقاده. أما قد يفعل كما قلنا هذه الأفعال التي نص عليها أنها من الكفر الأكبر، قد يفعلها بعض الناس وهو لا يريد الكفر، يعني قتل النبي أو قتل الرسول كفر، لأنه لا يصدر إلا من معتقد الكفر. لكن لو أراد أن يرمي العدو فرمى نبيا بيقال إنه صدر عن قلب وعن اعتقاد وعن نية وعن قصد. لكن إذا كانت مجردة عن القرائن الأخرى فهي لا تحمل إلا على الكفر الاعتقاد، لا تصدر إلا من قلب يعتقد حل ذلك. نعم يبقى لم يعتقد بقلبه وبيقول لك يعني مش معنى ذلك أنه يحكم على هؤلاء مطلقا، لأن ذلك لا يصدر إلا من نية وإخلاص ومحبة وانقياد لضد ذلك. فلو واحد فعل هذه الأفعال من غير نية ومحبة وإخلاص في ذلك لم يكن محكوما عليه بالكفر الأكبر عمل الناس. انت تقول مرة واحدة هتشوفه خلاص انتهى، لا مش هتشوفه بعد كده، لا بد من معرفة حال هذا الشخص، هل هو في درجة الغضب الذي لو قلت له ذلك لازداد سبا للرسول ولله ولكل ما له علاقة بالله، أو أنه بعد هدوئي وسكوني نبهته لما أخطأ ولما قال وكذا. مسألة يعني كل موقف مقال وتصرف. لا أتركه. مسألة لم يخرج من الملة دي مسألة تحتاج بقى هل فعل ذلك بعد ما ينتبه وفيه مما هو فيه من ثورة الغضب ومن سكر الغضب نقول له إنما فعلت فإنك فعلت كذا وكذا وكذا. فلو أبان عن ما في قلبه أنه قصد ذلك فعلا وأراد كفر مخرج من الملة لا شك فيه. أما لو قال يعني الشيطان أعماني وأغواني ولم أدري ما أقول ولا أشعر بما يدور حولي فهذا ما نقولوش بقى اغتسل الأول نقول له اغتسل وادخل الإسلام مرة ثانية، وإلا يجب على الحاكم أن يقطع رأسك. أصل الجهل لا، لكن الخطأ والإكراه ممكن يأتي فيها. الجهل لا تأتي، ولذلك كما قلنا قصة عمار أكره ونزلت الآية، لكن الجهل ما فيش جهل، يعني لا يجهل أحد أن سب أي شيء امتهان واستهانة به واحتقار له. المسألة معروفة على كل الناس، يعني واحد بيسب بشيء مش إنسان مع أنه بيحتقر هذا الشيء، فالذي يسب الله أو يسب دين الإسلام أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مش محتاج أن نعلمه ونخبره بأن هذا السب لا يجوز. كل أحد من الناس يعرف أن السب لا يجوز وما ينبغي، حتى الكفار الكافر يعرف أن السب الغير هذا سوء أدب. نعم السب يعني لما كل يلعن كذا وكذا وكذا ما يعرفش أن هذا سب، هذا يبقى بهيمة، مثل هذا يكون بهيمة. أنا ما بتكلمش على سب الدين اللي بتجي على اللسان، واحد يسب الرسول ها؟ مش درجة. ويعلم كل الناس أن السب كما ذكرنا امتهان واحتقار وإيذاء. أما كلمة سب الدين هذه ممكن كما تقول لا يدري ما يقول، كلمة اعتادها اللسان فقط، لكن لا يريد سب دينه، ولذلك يقول سب الدين دين الإسلام. أما كلمة على اللسان تجري، إذن هنا حصل فارق بين اللفظ اللساني والقول الظاهري وبين القلب، لا يقصد ذلك ولا ينويه، لكن الأصل أن من يفعل ذلك لا يصدر إلا من قلب كافر منافق ينبغي على بغض الله ورسوله والكتاب. يقول إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ تقدم أن الكفر أكبر وأصغر، فإلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ الجواب ينقسم كل منها إلى قسمين، مش كل منهما بقى، عندك منهما ما منها الظلم والفسوق والنفاق، نعم عندك منها صح، ينقسم كل منها يعني كل من هذه المذكورات الثلاثة وهي الظلم والفسوق والعصيان والنفاق إلى أكبر وهو الكفر، يعني الأكبر المخرج من الملة، وأصغر وهو دون ذلك، يعني الظلم ظلمان والفسوق فسوقان والنفاق نفاقان والمعصية معصيتان والكفر كفران والشرك شركان، كل هذه انقسمت إلى قسمين، الأول الأكبر كفر أكبر كفر أصغر، شرك أكبر شرك أصغر، نفاق أكبر نفاق أصغر اعتقادي، ظلم أكبر وهو الشرك ظلم أصغر، فسوق أكبر وهو الكفر والخروج عن الشريعة، وفسوق أصغر وهو المعاصي. قال ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ إذا كان كل من هذه الثلاثة ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، فمثل للظلم الأكبر والظلم الأصغر. قال مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع دعاء غير الله عز وجل شرك، فإنك إن فعلت ذلك إنك إذا لمن الظالمين، أي من الذين ظلموا الظلم الأكبر حيث وقعوا في الشرك الأكبر الذي هو دعاء غير الله عز وجل وقوله. طيب وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وصف الشرك بالظلم العظيم، والظلم هنا يبقى الشرك الظلم الأكبر، الظلم الأكبر المخرج من الملة الذي هو الشرك الأكبر. وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمين المشركين في هذه الآية. ومثال الظلم الذي دون ذلك، يبقى الظلم ظلمان، أكبر وهو الكفر الأكبر الشرك الأكبر المخرج من الملة، الظلم المخرج من الملة، وهو اتخاذ الند لله عز وجل، وهو الشرك الظلم الأكبر بمعنى الشرك الأكبر بالله عز وجل. والظلم دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ظلم أصغر لا يخرج من الملة. وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يبقى الظلم ظلمان، ظلم أكبر يخرج من الملة، وظلم أصغر لا يخرج من الملة. الظلم الأكبر هو الشرك، والظلم الأصغر هو ظلم النفس بمعصية من المعاصي دون الشرك. ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ كما تقدم الظلم ظلمان، والفسوق فسوقان، والنفاق نفاقا. الظلم الأكبر هو الشرك، والظلم الأصغر هي المعاصي في حق النفس أو حق الغير. والفسوق أيضا فسوقان أكبر وأصغر. يقول مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقول إن المنافقين هم الفاسقون، النفاق الأكبر. وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقع في الفسوق المخرج من الملة الموجب للخلود في النار. وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين بمعصيتهم التي لم تبلغ الكفر. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قول الله تعالى في القذفة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، الذين يرمون المحصنات. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الفاسق هنا أو الفسق هنا الفسق الأصغر هو المعاصي. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة ولا يصح ذلك. ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ النفاق أيضا نفاقان، نفاق اعتقادي مخرج من الملة موجب للخلود في النار، ونفاق أصغر عملي الصفات التي سيأتي ذكرها لا تخرج من الملة. قال مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآيات، وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر المنافقين والنفاق الأكبر الذي هو النفاق الاعتقادي، يعتقد الكفر بقلبه ويظهر خلافه. ومثال النفاق الذي دون ذلك والنفاق الأصغر ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. الحديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وهذه كما ذكرنا من قبل إذا كانت مجرد أعمال بالجوارح دون اعتقاد القلب يحليها حلها. يبقى الكفر كفران، والفسوق فسوقان، والظلم ظلمان، والنفاق نفاقان، كل منها ينقسم إلى نوعين: أكبر وهو عمل القلب واعتقاد القلب، وأصغر وهو عمل الجوارح والأفعال التي حكم عليها الشرع بأنها أو وصف بالكفر ولا تعلق لها باستحلال القلب. قال: ما حكم السحر والساحر؟ والسحر حق وله تأثير، السحر حقيقي. قال: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني. يعني الساحر إذا سحر أثر في المسحور بتقدير الله عز وجل السابق وتكوين الله سبحانه وتعالى لهذا الأثر، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله القدر الكوني. وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، التي هي في بداية الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالسحر المأخوذ من الشياطين الذي يتعلمه هؤلاء من الملكين اللذين جعلهم الله عز وجل فتنة وهما يعلمان يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وأيضا في هذا الجزء الأخير: وما له في الآخرة من خلاق يدل أيضا على أنه كفر، لأن الذي لا خلاق له لا نصيب له لا حظ له في الآخرة مطلقا هو الكافر. الكافر هو الذي لا نصيب له في الآخرة ولا حظ له في الآخرة إلا النار. فالسحر حق، ما حكم السحر؟ السحر كفر، والساحر كافر محرم فعله. والكفر كما سيأتي كفر الساحر إن كان سحره مما تلقاه عن الشياطين ووقع في الكفر في تعلمه أو في تعاطيه السحر فقد كفر. أما إن عمل عملا ليس فيه كفر كما قال الإمام الشافعي وضمن سياق هذا الكلام، فأيضا ليس كل السحر كفرا. لا يمكن، إذا قدره الله عز وجل وكونه لا يمنعه شيء، فصار دعاؤه لو دعا لو قدر الله له الدعاء فسيكون دعاء غير مستجاب. لو قدر الله له الإجابة لكان لم يقدر وقوع البلاء. لو قدر الله البلاء وكونه وإن دعا من دعا لكان دعاؤه لا قيمة له، إما أن لا يوفقه للدعاء أصلا أو يدعو دعاء غير مستجاب للأسباب الكثيرة والموانع الكثيرة التي تمنع قبول الدعاء. يقول: ما حد الساحر؟ حد إيه؟ عيد الكلام. نعم، مضروبة بالجهل، هو لا يأتي السحر إلا متعلم، لا يأتي إلا بعلم. حرام، حرام على أي درجة من درجات الحرام، المهم يعرف أنه لا يجوز. ما سيأتي الكلام في التفصيل ماذا عمل في سحره هذا. قال: ما حد الساحر؟ قال: روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. وصحح وقفه، يعني الترمذي قال إن الصحيح في هذا الحديث أنه من قول جندب ويصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره، يعني اختلف فيه، فبعضهم قال يضرب بالسيف وبعضهم قال لا يضرب بالسيف. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره، وهو قول مالك بن أنس، لأن الساحر يضرب بالسيف. وقال الشافعي رحمه الله: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا، كما قال يعني صف لنا سحرك، ماذا عملت؟ قال: عملت كذا وكذا، تقربت للشياطين أو عبدت غير الله في هذا السحر حتى يجعل السحر مؤثرا، فهذا يكفر. أما أن يقول كلاما وأن يقول عزائم وكلمات لا يدرى معناها، ليست صريحة في الكفر، فهذا لا يقال إنه كفر. فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. هؤلاء رأوا أن الساحر يقتل، والشافعي هو الذي فصل رحمه الله: صف لنا سحرك، فإن وصف كفرا كفر وقتل، وإلا لا يكفر ولا يقتل بل يعذر. نعم، الراجح التفصيل. ماشي، ما كل المعاصي عن طريق الشياطين، لكن أتى كفرا في سحره. المعصية لا تكون إلا من وسوسة الشيطان، وليس كل اتباع للشيطان يكون كفرا. ما هي النشرة وما حكمها؟ النشرة اللي هي حل السحر. نعم، لو أن أحد الكافر يقتل، وإن كان معاهدا وسحر يعتبر هذا نقض للعهد، فيقتل لنقضه للعهد. احنا مش هنقتل ولا نعمل ايه؟ لا يجوز. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه. تعلم السحر فتنه، اما كفر فلا تكفر، واما دون الكفر. لا، مش لازم. هو مش هيتلقى عن الجن، هيخمن التخمينات اللي بيفعلوها المشعوذين دول، ويقول كلام وعبارات لا معنى لها. لو فعل ذلك يبقى كفر، ولو لم يفعل ما كفرش. لو فعل ذلك لا يكفر، إن سجد للشيطان للجني أو ذبح له أو تقرب إليه بأي عبادة فقد كفر. أما فعل من نفسه قرأ كتبا وفيها طلاسم وما إلى ذلك فاستخدم هذه الطلاسم لا يقال إنه كفر. ما هي النشرة وما حكمها؟ قال النشرة حل السحر عن المسحور. النشرة حل السحر عن المسحور، فإذا كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. وهل هناك رقى وتعاويذ مشروعة؟ أي نعم. لذلك قال ما هي الرقى المشروعة؟ يقول هي ما كانت من الكتاب والسنة الخالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. يعني يرقى مريضا ويرقى المريض يرقاه بالقرآن والسنة ويعتقد أنها بإذن الله تنفع، ولا تنفع إلا بإذن الله، فهذا الذي يباح له أن يرقى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد رقاه جبريل، والحديث في مسلم. نعم. ورقى هو كثيرا من الصحابة، أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى أصحابه وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. يعني رقى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر الصحابة على الرقى، بل أباح لهم أن يأخذوا الأجر على الرقية كما في حديث أبي سعيد في رقية اللذيذ. هذه الرقى المشروعة، الرقى المشروعة من الكتاب ومن السنة أو باللسان العربي، وينتفع المرتقي بها إذا اعتقد أنها تنفع بإذن الله، والراقي أنها تنفع بإذن الله، لا لجلاله ولا لإيمانه ولا لحفظ القرآن ولا لقرب من الله عز وجل، لا، إنما هو وقراءته ورقياه إنما هي سبب لأن يشفيه الله عز وجل وأن ينتفع المرتقي بها. ما هي الرقى الممنوعة؟ رقى مشروعة ورقى ممنوعة. المشروعة اللي هي ايه؟ بالكتاب والسنة والكلام العربي، بالكلام العربي. نعم. دعاء رقية، يدعو دعاء بكلام عربي مفهوم معلوم، والأفضل أن يكون بالأحاديث بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن. يعني يرقي بالفاتحة ويرقيه بالمعوذتين، بآية الكرسي، بأي آية من القرآن، أو يرقيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله يرقيك والله يشفيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، بسم الله ربنا تربة أرضنا برقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذه حديث، أو واحد يقول لواحد مثلا اللهم اشفي اللهم عافي اللهم ارفع عنه، هذا كلام معلوم، كلام عربي معلوم المعنى. إذا دعا بهذه الدعوات ويعتقد أن الله عز وجل ينفعه بها ينتفع، والمريض يعتقد أن الله عز وجل هو الذي ينفعه بهذه الدعوات ينتفع بإذن الله. لابد من قبول المحل ومن القائم به والسلاح بضاربه، يعني يكون معتقدا أن الله عز وجل هو النافع والذي يدفع البلاء، والدعوات والكلمات ما هي إلا سبب. قال ما هي الرقى الممنوعة؟ قال هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، كلمات ليست من القرآن ولا من السنة ولا باللسان العربي المفهوم، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجالين والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعاد وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا فيء كما بيناه. يعني يعني ليست لها علاقة بالإسلام ولا علوم الإسلام. ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ الكلام اللي بتكلم به واحد رايح يرقي واحد يقول له يا حصر تقوش رندلل حرندلل كان يعني ايه؟ مش معنى كلام لا يدرى معناه. لعلها تكون محض الشرك، احتمال تكون الكلمات ديت رمز على الشرك، لكن هو ما يريدش الشرك ولم يقع في الشرك بها. تعمل ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، أي لا يكفيه من أي شيء. حديث ضعيف. وأرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لفظ مسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا صحيح في سنن أبي داود وغيره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. تميم الذي الأشياء التي تعلق مكتوب فيها بعض الكلمات أو يتعلق أي شيء مما يعلق الناس، عظمة، حذاء كما يفعلون على السيارات وعلى البيوتات، أو الودعة اللي هي الصدف. نعم الصدف، يعتقد أن هذه تدفع إما بنفسها فيكون شركا أكبر، أو سببا فيكون شركا أصغر. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. صحيح مسند أحمد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذي رأى في يده حلقة من صفر من ذهب من النحاس ما هذا؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهما، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه قيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم اللي هو ايه؟ الخيط ماس او حلقة اليد، حلقة يريد بها دفع العين. نعم اي نعم. ليس سببا، لا سبب. يعني من لبس حلقة وظن أنها سبب في نفعه بها وهي ليست بسبب، فهذا التوسل أو الشرك الأصغر. أما إن اعتقد فيها نفسها أنها تنفع أو تضر فهذا الشرك الأكبر. هذا إذا لم تكن سبب من الأسباب المادية. يعني دعك عن مسألة الصوف ده، الصوف ده مجرد واقع انه يفيد. اي نعم. اذا كان سببا مجربا او من الطبائع ومعروف انه هو سبب يؤثر ويفيد فلا يضر، لكن اذا لم يكن مجربا ولم يدل اي دليل على انه يستفيد به الانسان فهذا يدخل في هذا الباب. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعبد رقبة. وهذا في حكم المرفوع لكنه لا يصح. يقول: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ يعني إذا كانت التميمة المعلقة من القرآن، هذا الكلام على التمائم التي ليست من القرآن، تعلق تميما في عنقي أو في عنق دابتي أو على باب داري أو على سيارتي أو ولده، أو ألبسه حلقة من كفر لدفع العين وجلب النفع له، هذه التمائم هي التي تقدم الكلام عليها، وهي التي من اعتقد فيها أنها تنفع أو تضر بنفسها فقد أشرك الشرك الأكبر، أو اعتقدها سببا يقرب من نفع الله عز وجل أو دفع الضر سبب فحسب، فهذا من الوسائل التي تمنع. أما إذا كانت المعلقات تمائم من القرآن، علق تميم القرآن، ورقة مكتوب فيها سورة القرآن، علقها في عنقي أو عنق ولدي أو في سيارته أو على باب داره، ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ قال: يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنه، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق. من تعلق تميمة فقد أشرك مطلقا عموم. نعم، عبد الله بن عباس يقول في الأصل عبد الله بن عمرو، وهو خطأ، والتصحيح من تيسير العزيز الحميد عبد الله بن عباس. يقول يعني هؤلاء عبد الله بن عكيم وابن عباس وابن مسعود وأصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم قالوا بالمنع من التعليق ولو بشيء من القرآن. يقول: وهو الأولى لعموم النهي عن التعلق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. يعني تمنع هذه التمائم وإن كانت من القرآن، أولا لأنه لا دليل على استثناء التمائم والمعلقات من عموم النهي عن تعلق التمائم مطلقا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا عموم لا دليل يخصص التميمة بكونها من القرآن كما تقدم، ومنع من ذلك بعض السلف وأجازه البعض، والبعض كف. فهذا يقول الراجح المنع منعا ابتداء لأنه لا دليل على ذلك، وثانيا سدا للذريعة حتى لا يؤدي ذلك إلى الانتقال لتعلق التمائم الأخرى التي ليست من القرآن، وأيضا حتى لا يكون فتنة لغيره فيظن أن كل تميمة تنفع كما علق فلان التميمة الفلانية وغلظ أنها من القرآن أو ما إلى ذلك. وثالثا القرآن لم ينزل حتى يعلق هذه التعليقات، وإنما نزل لتلاوته وتدبره والعمل به والاستشفاء به استشفاء في القلوب بالإيمان به وفي الجوارح بالرقى به كما تقدمت الرقى المشروعة. أما يعرض للإهانة فهذا الذي يلبسه ينام به أو يدخل الخلاء به أو يأتيه من العرق يصيبه من العرق أو يصيبه من الغبار أو ما إلى ذلك، فكل هذا أو كل هذه أسباب تمنع تعليق القرآن، كمن يعلق القرآن في سيارته أو على باب داره أو لوحات يكتب فيها آيات يعلقها للإهانة، يأتي عليها الغبار والتراب والدخان وما إلى ذلك من الأنواع التي ظاهرها الإهانة، والقرآن يجب أن يكون في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.